انا عرفت انه الدف حرام للرجال، ايش؟ الدف حرام للرجال، اي نعم. عرفت ان في ادله. كنت بدي اقنع يعني اخواتي حتى يقتنعوا انه حرام. جايبين حديث اخرجه البخاري تحكي انه الفصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوم. هذا أخرجه البخاري. كذابين كذابين. مين قال لك إنه أخرجه البخاري؟ إيه كذابين أو جاهلين، هذه واحدة. وبعدين هذا الحديث بيقول إنه للرجال، معلش، شو علاقته بالموضوع؟ فصل ما بين الحلال والحرام الضرب على الدف، لكن مين بيضرب على الدف؟ هذا ما بيتاخذ من الحديث هذا. فهمت علي؟ يعني الحديث يعني ايش، ضعيف ولا ايش؟ الحديث الان مالي مستحضر، بقول الان ماني ذاكر إن كان الحديث صحيح ولا لا، لكن نفترض أنه صحيح. ولكن هل هو يدل على أن ضرب الدف يباح للرجال؟ ما في ذكر هنا للرجال حتى يحتجوا بالحديث في الموضوع. فهمتي علي؟ اما كون الحديث صحيح او غير صحيح يحتاج الى مراجعة. بامكانك تتصلي فيما بعد. السلام عليكم. السلام. نعم. السلام عليكم. السلام. نعم. يا شيخ بنسألك سؤال لو سمحت. تفضل.